بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو الدليل على أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال؟ والجواب: هناك دليل سمعي أي من الكتاب والسنة، وهناك دليل عقلي. قال: فالدليل السمعي قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى، له الصفات الكاملة. فهذا دليل على أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، هذا دليله من القرآن. وأما الدليل العقلي فإن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، أي موجود حقيقة فله صفة، إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله هو الكامل المستحق للعبادة. فالموجودات إما أن تكون هي لابد أن تكون متصفة بصفات، إما أن تكون هذه صفات كمال وإلا أن تكون صفات نقص. وإذا قلنا صفات نقص فهذا منتف وباطل عن الله سبحانه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام وما يعبد من دون الله بهذه الأشياء باتصافها بالنقص والعجز. تأملوا في هذا المعنى فهو معنى عظيم، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام أو هذه الأحجار أو هذه المعبودات من دون الله، يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجج أن هذه الأشياء التي تعبدونها متصفة بالنقص، كيف تعبدون من هو متصف بالنقص؟ والإله لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال. فقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انظروا كيف استدل الله ببطلان هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله أنها لا تستجيب لهم إلى يوم القيامة ولا يسمعون دعاءهم، كما قال الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هؤلاء الأنداد الذين تعبدونهم من دون الله لو أنكم دعوتموهم حتى تقوم القيامة ما سيسمعونكم وهم في قبورهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فاستدل الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وهي صفة نقص، وهي صفة تدل على العجز، أنهم عاجزون عن أن يستجيبوا وعن أن يسمعوا الدعاء ويسمعوا نداء أولئك، هذا عجز، هذا نقص وعجز. وقال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انظروا هذه الآية العظيمة، الله يقول لهم: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يخلقون شيئا، هل هم يخلقون؟ بل هم أنفسهم مخلوق، بل هم أنفسهم مخلوقون. قال الله: والذين تدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لا يعلمون إذا ماتوا متى يقومون من قبورهم، ولا يعلمون متى تقوم الساعة، ولا يعلمون عن حال الأحياء بعد موتهم. هذه كلها صفات عجز، صفات عجز ونقص في هذه المخلوقات، وعلى هذا لا تستحق أن تعبد. وقال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه في عبادة الأصنام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظروا كيف احتج عليه، قال: كيف تعبد هذه الآلهة وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ لا تسمع ولا تبصر، هذه حتى لو صنعوا لها عيونا، لو صنعوا لها عيونا فإنها لا تبصر بها، كما قال الله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ترى هذا الصنم ينظر إليك ولكنه لا يبصر. ولهذا عندما حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء حطم هذه الأصنام، يعني حاججهم بهذا، قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون، كيف آلهة وما تستطيع أن تدفع عن نفسها، كيف آلهة وما تخبر من هو الذي كسرها؟ فكانوا قد رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني فعلا هذا كيف؟ ثم نكسوا على رؤوسهم والعياذ بالله، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء لا ينطقون. فحاججهم قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، كيف تعبدون ما لا ينطق ولا يخبركم من هو الذي فعل ولا يدفع عن نفسه، كيف إله ولا يدفع عن نفسه وهو عاجز؟ هذه أشياء مهمة من المحاججة، بأن صفات النقص هي من الأدلة على بطلان ألوهية هذه الآلهة. وقال الله عن موسى عندما اتخذ بنو إسرائيل العجل، قال الله عن موسى: فأخرج، يعني السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال الله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لم يروا أن هذا العجل لا يتكلم؟ فإذا عدم الكلام صفة نقص، عدم الكلام صفة نقص، كيف إله ما يتكلم؟ فعلى هذا انظروا، هذا من أقوى الردود على الذين ينكرون كلام الله والذين يقولون أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله. نقول لهم: هذا صفة نقص أن يكون إله غير متكلم، إذا نفيتم صفة الكلام عن الله فقد أثبتتم النقص لله سبحانه وتعالى. فإن الله احتج عليهم بهذا على عباد العجل، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وهذا صفة نقص، كيف إله ولا يتكلم؟ وقال الله في آية أخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يرجع إليهم قولا ولا يتردد معه الكلام ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فهذه أشياء عظيمة ودلائل عقلية تدل على أن يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله متصفة بصفات النقص. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال سبحانه وتعالى، وله ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا الدليل على أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال وصفات جلال وكمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.